لا ما أسأل بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول يريد أن يرتب أموره وينظم وقته في قراءة كتب العلم ومطالعتها ومدارستها، ويسأل سؤاله يتكرر هذا السؤال. بعضهم يقول أيهم، بل السؤال المكرر مفاده أن هل الأفضل أن يقرأ في كتاب واحد في فن واحد حتى ينتهي، أو ينوع في الكتب والفنون بحيث يوزع الوقت من اليوم على أكثر من درس؟ والإجابة على هذا في مناسبات كثيرة قلنا إن الناس يتفاوتون، بعضهم ملول يمل إذا قرأ في كتاب واحد، مل منه وعزف عنه، فمثل هذا التنويع خير له من أن يركز على كتاب واحد فيمله ويفرغ منه في مدة وجيزة. يعني إذا قرأ في ساعة خلاص انتهى، لكن لو قدر أنه من النوع الثاني الذي يتشتت إذا قرأ في أكثر من كتاب وفي أكثر من فن، وعنده صبر وجلد أن ينهي هذا الكتاب بجميع متعلقاته ثم يقرأ في الفن الذي يليه، فعلى حسب حال الشخص. فإذا كان من النوع الذي يمل فمثل هذا ينوع، وإن كان من النوع الآخر الذي يتشتت إذا قرأ في أكثر من فن فهذا يقرأ في كتاب واحد. يقول هذا شخص يقول كأنه على لسان طالب علم، يقول له شخص من الأغنياء، يقول إذا كنت متفرغا لخدمتك للدين فرزقك علي ولا تشيل هم. على كل حال الرزق على الله جل وعلا، الرزق على الله لا على أحد من المخلوقين، وإن كان المخلوق سبب، قد يكون سببا في تحصيل الرزق، والرازق هو الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، إنما أنا قاسم والله المعطي، فالرازق هو الله جل وعلا. هذا إذا كان هذا مفاد السؤال الذي بين يديه، وإن كانت الصياغة هذا ما فهمته منها. ولا مانع أن يتفرغ أو يفرغ من قبل أهل البذل والفضل والإحسان، أن يفرغ طلاب علم متميزون يتوقع منهم النفع العام للأمة، وتصرف لهم رواتب من أوقاف هؤلاء الأغنياء أو من صدقاتهم، لا مانع من ذلك، ولا شك أن هذا من التعاون على البر والتقوى. هذا يقول مدار الحديث، قصد حديث كعب بن مالك الذي معنا، عند الترمذي وغيره مداره على زكريا بن أبي زائدة، يقول: وقد عنعن وهو موصوف بالتدليس عن شعبة وابن جريج، فهل يضعف أو لكونه عن غيرهما أو في الترمذي عن غير الاثنين؟ الترمذي عن غير شعبة، زكريا بن أبي زائدة عن غير شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وغير ابن جريج، وحينئذ لا يدخل في الحصر الذي ذكروه، لأنهم إذا حصروا إذا عن فلان وفلان دلس فمعناه أنه عن غيرهما لا يدلس. وعلى كل حال الحديث له طرق وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة، ولذلك قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. هذا يقول: هل يفهم من كلام المصنف مع ما ورد من الأحاديث الأخرى أن طلب المال المشروع على حالين، طلبه على وجه تحصل به الكفاية والغنى وعدم الزيادة على ذلك، وهذا الأفضل لما ورد في سنن أبي داود من ذبح النبي عليه الصلاة والسلام للشاة الزائدة على المئة؟ الحال الثاني طلبه بلا حد مع عدم شدة الحرص وانشغاله عما هو أهم، وهذه جائزة ويشهد لها بعض أغنياء الصحابة وإطلاق مشروعية طلب الرزق. كون الحديث يأتي سياقه ذم إنما هو في الحرص الذي يترتب عليه تضييع ما هو أهم من جمع المال ولو كان من حله. هو سياق الحديث سياق ذم، وسياقه أيضا يدل على العموم، لكن هناك أحاديث تدل على أن المال إذا جمع من وجوه مباحة وصرف في أعمال الخير فالمال لا شك أنه من ضرورات الحياة من جهة، ومن مقومات الدعوة من جهة أخرى، وفيه نفع عام للخاص والعام، وفيه رفع حاجة الفقراء، وفيه فوائد كثيرة جدا، لكن لا يترتب عليه تضيع ما هو أهم منه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا، أما بعد، فإنك أصبحت حريصاً على الدنيا تخدمها وهي تزجرك عن نفسها بالأعراض والأمراض والآفات والعلل. كأن هذا خطأ، تزجرك كأنك لم تر حريصاً محروماً ولا زاهداً مرزوقاً ولا ميتاً عن كثير ولا متبلغاً من الدنيا باليسير. عاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال له: يا أخي، أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته، وتطلب أنت من قد كفيته. يا أخي، ألم تر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا؟ وقال بعض الحكماء: أطول الناس همّا الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع، وأصبرهم على الأذى الحريص، وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرط. ولبعضهم في هذا المعنى في وقت قل الحال في وقت العالم إذا فرط إذا أضاع من وقته الساعة والساعتين في القيل والقال أو فيما لا فيما نفعه أقل ثم ذهب الوقت ندم على ذلك. الله المستعان، الله يعفو ويسامح. نعم. ولبعضهم في هذا المعنى: الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من عزيز قد صيره الحرص ذليلا. ولغيره في بعض النسخ: كم من حريص طامع صيره الحرص ذليلا. نعم. ولغيره: كم أنت للحرص والأماني عبد، ليس يجدي الحرص والسعي إذا لم يكن جد. ليس لما قدره الله من الأمر بد. ولأبي العتاهية يخاطب سلما الخاسر: تعالى الله يا سلم يا سلم بن عمرو. تعالى الله. تعالى الله يا سلم بن عمرو. سلم بن. صلى الله عليه. يا سلم بن. تعالى الله يا سلم بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. هذا أرجح الأقوال، والجواز معروف باللغة. ها؟ لأنه ابن عمرو هذا منادى مضاف، بدل من المنادى هو منادى مضاف. وش تقول؟ لو ما تبع اللي قبله، ها؟ المضاف ينصب. نعم. ومن كلام المأمون: الحرص مفسد. يا فاطمة بنت محمد. نعم. صلى الله عليك. ومن كلام المأمون: الحرص مفسدة للدين والمروءة. وأنشد شعرا: حرص الحريص جنون، والصبر حصن حصين، إن قدر الله شيئا لا بد من أن يكون. فإنه سيكون بعض النسخ. نعم. وقال غيره: حتى متى أنا في حل وترحالي، وطول سعي وإدبار وإقبالي، ونازح الدار لا ينفك مغتربا عن الأحبة، لا يدرون ما حالي، بمشرق الأرض طورا ثم مغربها، لا يخطر الموت من حرص على بالي، ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغني لا كثرة المال. وقال غيره: أيها إن القنوع الغنى. الغنى. القنوع الغنى، يعني القناعة. ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغنى. قنوع. قنوع. القنوع الغنى. إن القنوع الغنى لا كثرة المال. وقال غيره: أيها المتعب جهدا لنفسه، يطلب الدنيا حريصا جاهدا، لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهمين هما واحدا. بارك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا، إلى أخ له كان حريصا على الدنيا. لا شك أن الزهد في الدنيا مع أخذ ما يقوم به تقوم به حياته لا شك أن هذا هو الحكمة وهو العقل أيضا. ولذا قال بعضهم لو أوصى بعضهم إلى عقل الناس أو إلى عقلاء الناس فإن الوصية تنصرف إلى الزهاد. كتب بعض الحكماء إلى أخ لو كان حريصا على الدنيا أما بعد فإنك أما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه والفاء واقعة في جواب الشرط وما بعده هو جواب الشرط. فإنك أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها. لا شك أن الحريص يخدم المال ويخدم الدنيا. والقنوع الدنيا تخدمه والمال يخدمه. فإنك أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها وهي تزجرك تزجرك عن نفسها. أن تتقرب إليها بكل ما تستطيع وهي تعطيك ما يرغبك فيها تارة من الأرباح والمكاسب وما فيها من زهرة وتزجرك بالأمراض والأعراض كما قال هذا الحكيم ويتزجرك عن نفسها بالأعراض والأمراض والآفات والعلل. هذه كلها مما يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة التي هي في حقيقتها خالية عن كل ذلك. كأنك لم ترى حريصا محروما. حريصا محروما نعم يلهث ليل نهار وفي النهاية لا شيء. وزاهدا مرزوقا قبل 10 سنوات سرق من بيتي أحد العلماء العباد الزهاد سرق 50,000 وهذا الشخص أنا أعرفه منذ أكثر من 50 سنة لا يتعدى البيت والمسجد من البيت إلى المسجد. فقال القائل كيف استطاع السارق أن يسرق من بيت هذا الرجل الصالح الذي من صلاة العشاء في بيته إلى أن يطلع صلاة الصبح كيف؟ أنا قلت أعجب من ذلك كيف اجتمع المال عند هذا الرجل الصالح وهو لا يتسبب ولا يقبل صدقات لا يقبل الصدقات وليس له سبب واضح معلوم يجمع فيه الأموال. كأنك لم ترى حريصا محروما وزاهدا مرزوقا. الرزق بيد الله جل وعلا. وكثرة الدخل والأرباح والرواتب لا تعني أن هذا أكثر مالا من غيره. كم من فراش يداين المدير وهذا رأت بكثر هذا 10 مرات. البركة بيد الله جل وعلا، هذا شيء مشاهد. والمسألة مسألة إخلاص وإبراء ذمة من العمل قبل كل شيء لتحل البركة، وحسن تدبير. ولا زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير، ماتوا عن مئات الملايين ثم ماذا؟ ولا متبلغا من الدنيا باليسير من غرائب ما سمعت من القصص. شخص توفي قبل سنيات 4 سنوات أو 5 في البيت بمفرده، والبيت ليس فيه كهرباء ولا ماء، بيت طين مهجور وليس فيه أي أثاث، ينام على كرتون ثلاجة ويأخذ الماء من المسجد والكهرباء ما يحتاجه، يشعل قرطاسه إلى أن يصل إلى مكان النوم وينام، وإذا صلى الفجر انتهى الإشكال خلاص طلع النور، ويتصدق عليه الناس وهو معلم مدرس درس ما يقرب 40 سنة. قالوا هذا لا يصرف شيئا، فأين أمواله التي جمع خلال هذه المدة؟ بحثوا وحفروا في المجلس الذي يجلس فيه، ظنوا أن فيه شيء، فوجدوا الرواتب من أول شهر توظف إلى أن مات، كل راتب مربوط بحبل مكتوب عليه تاريخه في علب الحليب موجودة مدفونة كما هي، ما نقصت ولا ريال. وعنده شنط مصفوف بعضها فوق بعض فيها مشالح بشوت، لأن جرت العادة في بلدهم أنه إذا أعرس تتزوج ولد أخ أو بنت أخ أو ولد بنت أو شيء من هذا يعطى العم أو يكون خال يعطى بشت. وهذه بعدد الأفراد اللي تزوجوا من أولاد إخوانه وأولاد أولاد خواته، وهو يحسن عليه من يطرق الباب يجيب له غدا ولا عشاء. هل هذه حياة؟ طيب الزكاة، أقل الأحوال الزكاة الواجبة اللي ركن من أركان الإسلام، لما عدوا الأموال ما نقص ولا ريال، سبحان الله العظيم. وهذه حالة من أندر الحالات ومن أغرب الوقائع. نعوذ بالله من الحرمان، نعوذ بالله من الحرمان. وعاتب أعرابي أخاه على الحرص فقال له: يا أخي أنت طالب ومطلوب، أنت طالب لما تحتاجه من هذه الدنيا وأنت مطلوب، يطلبك من لا تفوته، يعني إذا جاء أجلك أنت مطلوب للآخرة للموت، مدة معينة أو تنتهي، هل تصور أن تفوت؟ نعم، لا يمكن. ولو ملكت الدنيا كلها ولو كنت على أقوى دولة وأقوى جيش ما تستطيع أن تتأخر لحظة. يطلبك من لا تفوته وتطلب ما قد كفيته. الرزق مضمون ولكنه يحتاج إلى بذل سبب. كأنك يا أخي لم ترى حريصا محروما وزاهدا مرزوقا، يعني مثل ما تقدم. وقال بعض الحكماء: أطول الناس هما الحسود. نسأل الله العافية. الذي لا يرتاح إلى أن تزول النعمة عن أخيه، وفي هذا الهم والغم والحسد أخوه يزداد رفعة ويزداد رزقا ولا يستطيع أن يصنع شيئا، هو في غم وهم دائم. أطول الناس هما الحسود وأهناؤهم عيشا القنوع. إذا قنع بما أتاه الله ارتاح. وأصبرهم على الأذى الحريص، يصبر على الأذى وعلى الإهانة من أجل أن يحصل له ما يطلب. وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، أخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، يعني العيش الهني المتوسط الذي ليس فيه زيادة تضره ولا نقص يحتاج إلى إكماله. وأعظمهم ندامة العالم المفرط، وأعظمهم ندامة العالم المفرط. نعم، العامي إذا جلس للأنس مع أهله أو مع إخوانه أو مع أصدقائه إذا انتهى فالتبعة عليه أقل من العالم، يعني العام عليه تبعة لو أنفق هذا الوقت بذكر الله جل وعلا أو قراءة أو ما أشبه ذلك كان أفضل، لكن ما هو مثل العالم اللي الذي عليه تبعات بسبب علمه وعليه زكاة لهذا العلم إذا فرط في الساعة والساعتين ثم أفاق ندم على أن ضاع هذا الوقت بدون نفع ولا انتفاع. طيب بقدر ما تعطي تؤجر، بقدر ما تضيع تندم. يعني من الشيوخ الذين أدركناهم من عمل 60 سنة ما أخذ إجازة ولا يوم، ولا راح للرحلة ولا نزهة ولا يوم واحد، كله في العلم والدعوة. وبالمقابل الله يعفو ويسامح، تضيع الأيام والشهور والأوقات القيل والقال، إما مع الأهل والأولاد أو في تنمية الأموال أو مع الأصدقاء في الرحلات والنزهات والاستراحات. واحد من الملازمين للشيخ ابن باز رحمة الله عليهم كان بالمدينة، يقول نسافر مرة على السيارة وانقال إلى ينبع ومعه 2 يتناوبان القراءة، فقال واحد منهم: يا شيخ لو نرتاح نشوف نتفكر في مخلوقات الله جبال وأودية وما أدري إيش. قال: أنت تفكر دام هو يقرأ، تفكر دام هو يقرأ، وهو يتفكر إذا بدأت تقرأ. قل لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. الله المستعان. يقول: ولبعضهم في هذا المعنى الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا. كم من حريص طامع في نسخة عزيز قد صيره الحرص ذليلا. الحرص يذل، والقناعة عز، كما قيل: عز من قنع وذل من طمع. وقال غيره: كم أنت للحرص والأمان عبد، ليس يجدي بك الحرص والسعي إذا لم يكن جد. كم أنت للحرص والأمان عبد، ليس يجدي الحرص والسعي إذا لم يكن جد. لأن بعضهم يكون في نفسه حريص جدا، لكن في جسده تكاسل، يريد كل شيء ويمني نفسه بالأمان الكاذبة، وفي النهاية لا شيء. فعلى الإنسان أن يكون جادا في حياته، في أمور دينه، في أمور دنياه. ما لما قدره الله من الأمر بد، ما لما قدره الله من الأمر بد، لا بد أن يكون ما قدره الله، لا بد أن يقع، ولا بد أن يكون على مراد الله. ولأبي العتاهية يخاطب سلما الخاسر، سلم بن عمرو بن حماد من المعاصرين لأبي العتاهية، وهم من الملازمين لبشار بن برد، وسمي الخاسر لأنه ورث مصحفا فباعه واشترى بقيمته طنبورا. باع المصحف واشترى طنبورا. تعالى الله يا سلم، يا سلم ابن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. قال: ومن كلام المأمون الخليفة المعروف: الحرص مفسدة للدين والمروءة. الحرص مفسدة للدين والمروءة، ولا شك أن الحرص يكون على حساب غيره، الحرص على الدنيا يكون على حساب التفريط في أمور الآخرة، والحرص أيضا يخل بالمروءة، لأنه لا بد أن يقع منه بسبب حرصه على ما ينتقده به الناس. وأنشد بعضهم: حرص الحريص جنون، والصبر حصن حصين. حرص الحريص يعني القدر الزائد، يعني التفريط غير مقبول، التفريط لا يقبل لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، لكن الحرص المراد به القدر الزائد على ما يحتاج إليه في تحصيل مصالح الدين والدنيا. حرص الحريص جنون، والصبر حصن حصين. إن قدر الله شيئا لا بد من أن يكون، نسخة: فإنه سيكون. قال غيره: حتى متى أنا، وفي بعض النسخ أنت، في حل وترحال وطول سعي وإدبار وإقبال، ونازح الدار لا ينفك مغتربا، يعني دائم مغترب، عن الأحبة لا يدرون ما حالي. إذا اقترب عنهم ونأى عنهم فإنهم لا يعلمون ما حاله، لا سيما في أزمان مضت، يسافر الرجل ثم تنقطع أخباره، يموت أهله وذووه الواحد تلو الآخر وهو لا يدري، سافر من المشرق إلى المغرب تنقطع أخباره، ما في وسائل اتصال، أو العكس، كان بعضهم إذا سافر لطلب العلم تأتيه الرسائل، يعني كل سنة رسالة أو رسالتين، فلا يفتحها. لماذا؟ لأن فيها قد يكون فيها ما يكدره ويصرفه عما هو بصدده من طلب العلم، وليس بيده حيلة. إذا أراد أن يرجع يحتاج إلى 6 أشهر 3 أشهر 4 أشهر بالوسائل السابقة، فلا يفتح. ذكر ذلك في التراجم، تنقطع الأخبار. الآن في أقصى الدنيا وتخاطبه وتشاهده في الوقت نفسه، عن الأحبة لا يدرون ما حالي بمشرق الأرض طورا ثم مغتربا، لا يخطر الموت من حرص على بالي. سواء الموت حريص واللهث على الدنيا ينسى الموت، ولذلك يقع فيما حرمه الله عليه، وقد يقع فيما يضره في بدنه من حرصه، وقد يقع فيما يضره في ماله من شدة الحرص، يزيد في الصفقة فتعود عليه بالخسران. ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغنى، القناعة هي الغنى، لا كثرة المال، ليس الغنى كثرة المال، كثرة المال القدر الزائد عن الحاجة ماذا ينفع وماذا يفيد إن لم يرصده لنفع غيره. لأن بعض الناس يملك 100 الملايين فيتعب حتى يصل المليار، هذا موجود في التجار اليوم، ويزيد تعبه حتى يزيد على ذلك. وفي الحديث لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب أتمنى ثالثا، وهكذا. طيب وش الفرق في حياة الرجل مع أسرته بين 100 مليون ومليار؟ وش الفرق بينهم؟ هي أرقام فقط، 100 مليون مو باجلهم، ويتعب حتى يحصل المليار ثم ماذا؟ وقد يتطلب الأمر إلى ارتكاب شيء من المحرمات التي تقضي على ما جمع، وبعضهم يتعب لجمع الأموال ثم يعاقب بصرفها على نفسه في علاج وغيره، عقوبة من الله جل وعلا، إما أن يقتحم المحرمات وإما أن يبخل بالواجبات، وهذه نتيجة الحرص. قال: ولمحمود الوراق أيها المذهب أيها المذهب جهدا لنفسه يطلب الدنيا حريصا جاهدا، لا لك الدنيا ولا أنت لها، أنت لم تخلق للدنيا، أنت لم تخلق للدنيا، وإنما خلقت لعبادة الله جل وعلا، فاجعل الهمين همًا واحدًا. الآن عندك هم لدنياك وهم لآخرتك، فاجعل هذين الهمين همًا واحدًا واجعله لدينك وآخرتك، فتكفى هم الدنيا. سم. النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله عندك عن ابن عمر؟ ابن عمر إيه، لكن المحقق قال هنا هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وليس من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، والتصويب من المصادر التي أخرجت الحديث. نعم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها، وحقيقته شره النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وألا يقنع الإنسان بما أحل الله له من مال أو فرج أو غيرهما، فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا تناول هذه الأشياء من غير وجوه حلها، وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حلها، فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم، وهو مناف للإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور وبالبخل، والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده، والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال أو غيره، حتى قيل إنه رأس المعاصي كلها. وبهذا فسر ابن مسعود وغيره من السلف الشح والبخل. ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مؤمن. والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. وفسر الصبر بالصبر عن المحارم والسماحة بأداء الواجبات. وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس، لكن الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرناه. ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا. في سقط هنا سطر أو أكثر. سطر يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق. ما سبق يحرص على جمع الأموال ويصرف وينفق لذلك الأوقات الطويلة، لكنه يبقى أنه يكتسب الأموال من حلها، وهنا يزيد على ذلك، يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول حتى يطلع المال من الوجوه المحرمة. هذا الأمر هو الذي حمل السلف على ترك أكثر المباح، حتى قال بعضهم: تركنا 9 أعشار الحلال خشية أن نقع في الحرام. لأن الإنسان إذا استرسل مع المباحات قد يطلبها بعد ضراوة نفسه عليها من الوجوه المباحة فلا يجدها، فيضطر إلى أن يزاول ما فيه شبهة، ثم يتعدى ذلك ويتطور إلى أن يطلبها من الوجوه المحرمة. ونسمع من التأويلات لبعض الناس الذين توسعوا في المباحات حتى صاروا يبحثون عن الأقوال الشاذة في حكم بعض المسائل وبعض صور المعاملات، ثم بعد ذلك يتجاوزونها إلى أن يقعوا في المحرم الذي لا شبهة فيه. السلف حرصهم على دينهم جعلهم يتركون، قد صرح به بعضهم، 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام، يقتصروا من دنياهم على البلغة، ما يبلغهم إلى تحقيق الهدف الذي من أجله خلقوا، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة. الصنف الأول يطلب المال من الوجوه المباحة لكنه يحرص في طلبه ويفرط في أمور كثيرة هي أهم مما حرص عليه، ولذا ذم من هذه الحيثية. حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم، من الشح المذموم. وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله عن الشح، والشح والبخل متقاربان في المعنى، وبينهما فروق سيذكرها المؤلف. وقد يطلق الشح ويراد به البخل، كما قالت امرأة أبي سفيان في الصحيحين، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، تعني بخيل، يبخل بما أوجب الله عليه من النفقة. بعضهم يقول الشح هو البخل، إلا أنه مع حرص، مع حرص. وأنتم تشاهدون بعض الناس يكون بخيل لكن ليس بحريص، لكن اللي يقع في يده ما يخرج خلاص، لكنه ما يتسبب في طلب الرزق، أو يتسبب بطريقة ليس فيها نوع حرص. لكن بعض الناس نسأل الله العافية يحرص ويجمع ثم يمنع، هذا هو الشحيح. فهذا من الشح المذموم، قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلاح كلمة جامعة للخير والفوز والظفر بالمصالح الدنيوية والأخروية. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، اجعلوا بينكم وبينه وقاية، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا. الشحيح وقد طلب منه أن يصل رحمه، وقد تتطلب الصلة بذل المال. أقل الأحوال لو بيأخذ دابة، يستأجر دابة أو يشتري دابة يصل بها إلى من وجبت صلته أو بره، ثم الشح يمنعه من ذلك. هذا أقل ما يتصور. وأقل منه مكالمة أو مهاتفة من تجب صلته ثم لا يتصل، يقول فاتورة. يعني بدلا من أن تذهب إليه بنفسك وتتجشم الوصول إليه، تبخل وتشح بمكالمة في قيمة يسيرة جدا كما هو مشاهد الآن. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فقطع فبخلوا، بخلوا بما أوجب الله عليهم. وكم نرى في الواقع من يبخل على نفسه ويبخل على زوجته ويبخل على أولاده وبناته، ويجعلهم يتكففون الناس وهو غني. والأمثلة على ذلك كثيرة، والأسئلة أيضا عن هذا: هل تأخذ من الزكاة الزوجة وزوجها غني لكنه شحيح، أو لا تأخذ؟ المسألة معروفة عند أهل العلم. ومع الأسف الشديد أن بعضهم غناه طائل وفاحش، ثم تحتاج زوجته أو تحتاج بناته أن يشتغلن في بيوت الناس. هذا موجود، والأسئلة عنه كثيرة، لكن ما على هؤلاء إلا أن يتقدموا إلى القضاء ويفرض على هؤلاء الذين منعوا ما أوجب الله عليهم ما يجب عليهم. وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. بخل أمرهم بالفجور ففجروا. كيف أمرهم بالفجور؟ إما بأيمان كاذبة، أو بمزاولة محرمات فواحش ليكتسبوا من ورائها، والله المستعان. نعم تفضل. Mm-hmm. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الصلاة القائمة هذا من الشرح هذا من الشرح بالنسبة لعبد الواحد بن زيد اللي مر في درس الأمس والتبس بعبد الواحد بن زياد فيما ذكرنا أمس يقول الذهبي في تاريخ الإسلام عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري العابد القدوة شيخ الصوفية بالبصرة روى عن الحسن وعطاء بن أبي رباح وعبادة بن نسي وعبد الله بن راشد وجماعة سواهم وعنه يعني روى عنه وكيع ومحمد بن السماك وزيد بن الحباب وأبو سليمان الداراني ومسلم بن إبراهيم وجماعة وهو ضعيف الحديث أنه من العباد من النساك ومثل هذا يغلب فيهم الضعف لانشغالهم عن تحفظ الحديث وحفظه فيغفل بسبب انصرافه إلى العبادة عن حفظ الحديث فتأخذه الغفلة التي يقول عنها العلماء غفلة الصالحين وضعيف الحديث قال البخاري عبد الواحد بن زيد تركوه قال النسائي متروك الحديث وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان فكثرت المناكير في حديثه لكن هل مثل هذا الكلام من الأم أي ما يؤثر في كلامه الذي مر ما له علاقة بالرواية. وقد ينبغ الإنسان في جانب ويضعف في جوانب. أبو حنيفة متكلم فيه مع أنه الإمام الأعظم في الفقه، متكلم في حفظه. عاصم بن أبي النجود ما من أئمة القراء ولا أحد يرتاب ولا يتردد في تواتر قراءته، ومع ذلك غفل عن تحفظ الحديث ووقع في حديثه ما وقع. محمد بن إسحاق إمام في المغازي، ومع ذلك مضاعف في الرواية. قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو سليمان أصاب عبد الواحد الفالج، فسأل الله أن يطلقه في وقت الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ انطلق، وإذا رجع إلى سريره فلج، وذكر له مواعظ ومواقف حذفتها اختصارا. يقول الذهبي: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن بسطام. أنت الله يصلح يا رب. السيار كلها في السيار موجودة، أنت ما رجعت غير السيار. زين، لكن إذا من أراد أن يراجع ترجمته وينظر في هذه المواعظ والمواقف، ها؟ ما هو في السيار، ما رجعت السيار، هو في تاريخ الإسلام موجود، في تاريخ الإسلام في الجزء الرابع صفحة 139 وإلى 142، ونحن نحذف بقية الكلام اختصاراً. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها حقوقها، يأخذ الأشياء من غير حلها، يعني كسبه حرام وفيه حرام، وإنفاقه في وجوه محرمة. قال: وحقيقته شره النفس، وفي نسخة: أن تتشوف النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، شره النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وأن لا يقنع الإنسان بما أحله الله له من مال أو فرج. ايش عندكم؟ خرج، خرج المراد كأنه يريد الخراج الذي هو نوع من أنواع المال. على كل حال الفرج أوضح، لأنه سيأتي ذكر المناكح. فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم تناول هذه الأشياء من غير وجوه حلها. حللنا الطيبات، لكن شريطة أن يكون كسبها والحصول عليها من وجوه مباحة، من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم تناول هذه الأشياء من غير وجوه حلها، وباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم ما لم يكونوا ذميين أو معاهدين. فإن قتل الذمي جاء فيه من قتله لم يرح رائحة الجنة، وكذلك من قتل معاهدا إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. وقتل حتى المحاربين إذا ترتبت عليه مفسدة وفي غير الجهاد في غير القتال لا شك أن هذا لا يجوز. نعم. وين؟ وحلنا دماء الكفار المحاربين. ها؟ عندي أنا واو. خلينا نشوف هنا. نفس الشيء. ها؟ ما في فرق بالنسبة. في واو؟ لا شك أن الكفار أصناف، ومنهم من لا يجوز قتله كما جاءت في ذلك النصوص، ومن يجوز قتله أيضا يحتاج إلى روية وتثبت ونظر في مصالح ومفاسد، ولا يجوز ذلك إلا في قتال في جهاد مع الإمام. وليس للأفراد أن يقتلوا من شاءوا ولو كانوا من المحاربين. وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حقها، فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، اقتصر على المباح ولا يتعدى ذلك إلى الحرام، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم، وهو مناف للإيمان، وهو مناف للإيمان يعني لكماله إذا لم يصل إلى حد يخرجه من الملة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور، وأيضا يأمر بالبخل. والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده، البخل هو إمساك الإنسان ما في يده، والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال وغيره، من مال وغيره. حتى قيل إنه رأس المعاصي كلها ما دام يحمل على القطيعة ويحمل على الفجور ويحمل على ما ذكر، حتى يحمل على القتل، قد يحمل على ما هو أعظم من ذلك. المقصود أنه رأس المعاصي كما قيل كلها. وبهذا فسر ابن مسعود وغيره من السلف الشح والبخل. وقلنا في أول الكلام أن منهم من فرق في كتب علوم القرآن في الموطن الذي يفرق فيه بين الألفاظ المتقاربة، أن هناك ألفاظ يظن فيها الترادف وهي في حقيقتها بينها فروق قد يدركها البعض وقد لا تدرك، وموضوعها كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، وهذا من أنفع ما صنف في هذا. ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في مؤمن، يعني الإيمان الكامل، وإلا فقد يبخل الإنسان وقد يشح وقد يتعدى ويأخذ المال من غير حله، وقد يرتكب المحرمات في سبيل الحصول إلى المال، وقد يتنازل عن واجبات كما مر في سبيل الحصول على المال. نعم. لا لا يجتمع الشح والإيمان في قلب المؤمن. طيب إذا شح بجاهه أو بخل به أو بمساعدته ببدنه بخل بذلك أو شح به على غيره لا شك أنه يدخل يكون من غير المال. والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الإيمان الصبر والسماحة. الصبر معروف والسماحة قالوا أن تجود النفس بأداء ما أوجب الله عليك وبما ندبك إليه. قال فسر الصبر بالصبر عن المحارم، الصبر بأنواعه، الصبر على الواجبات والصبر عن المحرمات والصبر على الأقدار، والسماحة أداء الواجبات. وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس، إن أبا سفيان رجل شحيح تعني بخيل، ولكن الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرنا، لأن بعضهم أثبت الترادف من كل وجه، بعض العلماء أثبت الترادف من كل وجه، وأنه يوجد لفظان مختلفان في اللفظ لكن المعنى واحد من كل وجه، وبعضهم نفى ذلك نفيا مطلقا قال لا بد من الفروق. وشو هذا كلام شيخ الإسلام وغيره، أنه لا بد من أن توجد فروق، ومن نظر في كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال وجد النوع والصنف والضرب والقسم، أوجد لها فروق كثيرة، قام وقعد وجلس بينها فروق. هذا أشد من البخل، هذا أشد من البخل. ومع الأسف أنه يوجد بعض الخزنة ممن يولون على أموال وبيوت أموال وتوزيع صدقات، توزيع إعانات وتوزيع كتب مثلا في المستودعات، فيبخل بذلك على طلبة العلم وليس من جيبه شيء، هذا أيضا يتعدى البخل. يقول متى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين بلا شك. منع الواجبات يأثم صاحب، يأثم من منع ما أوجب الله عليه، وكذلك يأثم من تناول المحرمات، وكل هذا مناقض للتقوى التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات. ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب، أن الدين الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكل من منع الواجبات وتناول المحرمات كل هذا مما يأثم به وينقص به إيمانه بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا، يعني يتدرج في هذا النقص، والسيئة تقول أختي أختي حتى يجد نفسه قد خرج من الدين وهو لا يشعر. وكم من آية ذيلت بقوله جل وعلا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أولا معاصي وعدوان، ثم بعد ذلك يتطور الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك حتى يصل إلى أن يخرج من الدين. وقرأنا عن بعض المبتدعة كلام لا يحتمله عقل، وهم أهل ذكاء وذكاء مفرط، كيف يصل بهم الأمر إلى أن يقول مثل هذا الكلام؟ المسألة استدراج، يستدرج بالكلام، يتكلم بالكلمة التي ليست من ما يرضي الله جل وعلا، ثم يعاقب بما هو أشد منها، ثم ما هو أكثر من ذلك، حتى نسمع أو سمعنا من بعض المبتدع الكلام الذي لا يطيقه، لا يطاق سماعه. يعني هل تصور عاقل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول في يوم من الأيام سبحان ربي الأسفل؟ تصور هذا؟ إلا أنه عوقب، ما عاد ما بأول كلامه هذا، لكنه قال كلمة من سخط الله فعوقب بأشد منها، ثم عوقب بأشد إلى أن وصل به الأمر إلى أن قال مثل ذلك. وقال الآخر: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. والله جل وعلا ألا بذكر الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل هذه عقوبات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.